عن حديث اللي هو عن حديث اللي هو رواه أبو نعيم في الحلية، الحديث هذا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، المؤمن لدى الحق أسير. عرفته ولا أكمل؟ ايه عرفته صحيح ولا كيف؟ وريح حالك من تكملته. نعم، ما هو صحيح؟ ما هو صحيح. نعم، طيب شكرا شكرا. اهلا.